الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رحمة الله أينما كنت. يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسألني أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علمنا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نسترسل في الحديث عن هذه السلسلة، والتي عنوانا لها بكيف تقرأ وتتعلم، وما زلنا نقف مع كتب التفسير نرى ما هو فيها صحيح وما هو ليس بصحيح، ما يؤخذ وما يظهر. وأعتقد أننا في آخر لقاء لنا كنا نتحدث عن تفسير الجلالين، وقيمنا هذا التفسير وقلنا ما له وما عليه. وإن كنا في كثير من اللقاءات السابقة ذكرنا ألوانا عدة من كتب التفسير، وبالطبع تفسير القرآن الكريم يتأثر بمذهب المفسر وباتجاهه، والمذاهب والأهواء في الأمة الإسلامية للأسف الشديد قد كثرت، كما أخبر بذلك المعصوم عليه وعلى آله الصلاة والسلام حينما حدثنا عن افتراق هذه الأمة وعن اتباع الأهواء فيها، وهذا أمر كان لابد وأن يقع وقد وقع فعلا. ومنذ أن نشأت الفرق وتعددت الأهواء، وكل أصحاب التاريخ وكل أصحاب هوى يتبعون هواهم ويتعصبون لفرقتهم، وبالطبع كل من هؤلاء له قوانين ألزم نفسه بها، منها ما يتفق مع الشرع والدين، ومنها ما لا يتفق مع شرع ولا دين حتى ولا عقل في بعض الأحيان. ولكن من مصلحة كل فريق أن يؤكد رأيه وهواه، وهذا لا يكون إلا عن طريق الاستدلال حتى يقنع ويقتنع الناس. والاستدلال له طريقان، إما القرآن وإما سنة. لا يمكن لواحد من هؤلاء أن يزيد في القرآن أو أن ينقص، يزيد في القرآن أو أن ينقص أو أن يبدل أو أن يحرف، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه فلا يمكن أن يعبث فيه العابثون بأي حال من الأحوال، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك كان المدخل لهؤلاء هو في تفسير القرآن الكريم، كيف يفسرون اللفظ على هواهم وبما يتفق مع مذهبهم ومع رأيهم. وقد رأينا أمثلة من ذلك، فالزمخشري كان معتزليا، رأينا كيف استخدم التفسير في موافقة رأيه وهواه وفي إقناع الناس بذلك. كذلك الطبرسي كان شيعيا، ورأينا كيف استخدم التفسير في تأكيد مذهبه وهواه وفي إقناع الناس لذلك. نهيك عما يفعله هؤلاء أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع ومن كذب ومن افتراء، هذا شيء يطول شرحه، ولكننا بصدد الحديث عن كتب التفسير، فكان لابد وأن نقول أن هناك الكثير من هذه الكتب التي تحمل تيارا واتجاها وهوى وآراء تتعارض مع الدين ومع العقيدة الصحيحة، وإن كان أصحابها يلبسونها ثوب الحق ويبينون للقارئ أن هذا هو التفسير الحق وهذا هو الصواب في فهم الآية القرآنية، وأحيانا قد يكذبون في ذلك وهم يفسرون الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يختلقون قواعد وقوانين لا تتفق مع قواعد وقوانين التفسير التي وضعها أهل السنة والجماعة والتي ينبغي أن نسير عليها. من هذه الموجة ومن هذه الفرق التي ظهرت فرقة الصوفية على تعدد طرقها وأتباعها وعلى تعدد آرائهم ومناهجهم، ولكن بيجمعهم في النهاية تسمية واحدة أنهم الصوفية. هذه الفرقة نشأت لها اتجاه سنبينه تماما ونفصله ونضغط النظر فيه، وهذه الفرقة أيضا لها قوانين تحكمها، اخترعوا كثيرا منها ووضعوها، ولكنهم أكدوا للناس أنها من الدين بل هي روح الدين. وكان لابد لهذه الفرقة على تعدد أنواعها أن تأتي بما يدعم أقوالها وأفعالها وبما يؤكد آراءها. من هنا نشأت ووجدت وألفت كتب تحمل هذا التيار. عند أهل التحقيق عرفت هذه الكتب بالتفاسير الصوفية، وعند عوام الناس فالواحد من عوام الناس كحاطب ليل، هذا كتاب تفسير فلا يدري ما هو المنهج وما هي الطريقة وما هو الأسلوب وما هو الاتجاه، المهم أنه كتاب تفسير قد يكون سهل المنال، قد تكون فيه القذل أو يلاقي أو يقابل عنده هوى وراحة نفسية يتفق مع شيء في رأسه وما إلى ذلك. في النهاية هو يأخذ ولا يدري، وقد يصبح واحدا من هؤلاء وقد تنحرف عقيدته تماما، بل يصبح بلا عقيدة صحيحة وهو يعتقد أنه على دين، ويصدق فيه قول الله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فهذه كارثة بكل المستويات. من هنا كان لابد في إطار حديثنا عن كيف تقرأ وتتعلم أن نتناول بعض كتب التفسير الموجودة والتي هي تحمل الفكر الصوفي والتي يستقي منها وعاظ هؤلاء، وأنا أعتبر أنهم وعاظ فتنة وضلالة من أمثال حسن شحاتة، يأخذون من هذا المعين العكر ثم يخرجون هذه العكارات ويلقون بها على عقول عوام الناس الذين يتقبلونها بفرح وإقبال شديد وبنهم ويعتقدون أنها من الدين الصحيح، مع أنها في الأصل تتعارض تماما مع الدين الصحيح، بل وتجلب على صاحبها وعلى معتنقها سخط الله سبحانه وتعالى وغضبه، ونعوذ بالله من ذلك. قبل أن نمسك ببعض هذه التفاسير، سواء ما كان مشهورا منها ومعروفا أو ما ليس المشهور ومعروف، كان لابد أولا أن نتعرف على هذه الفرقة الصوفية، كما حدث حينما أردنا أن نتحدث عن بعض تفاسير الشيعة، كان لابد أن نلقي بعض الضوء على من هم الشيعة وما هي مبادئهم وما هي الفرق التي تندرج تحت هذا، كان لابد وأن نعرف هذا. كذلك لما أردنا أن نتحدث عن بعض تفاسير المعتزلة، كان لابد وأن نلقي الضوء على من هم المعتزلة، ما هي المبادئ التي تجمعهم، وهل ما يذهبون إليه يتفق مع الدين أو أنه يتعارض مع الدين وما إلى ذلك. كذلك هذه الفرقة كما قلت شائعة، وأعدادها وأتباعها للأسف الشديد يزيدون يوما بعد الآخر، والمصيدة المفتوحة والذين يقعون فيها كثيرون. فيا ترى من هم الصوفية؟ كلمة صوفية هذه نسبة، هذه التسمية فيها نسبة إلى ماذا؟ أهل العلم لما تناولوا هذه النسبة من أمثال ابن تيمية وغيره، قالوا طيب هذه النسبة صوفية للجمع والمفرد صوفي، طب صوفي دي نسبة إلى إيه؟ بعضهم يدعي أن هذه الكلمة أصلا نسبة إلى الصفاء، وقالوا ذلك لأن أتباع هذه الطريقة يتسمون بصفاء القلب وبالشفافية، هي الواحد عنده صفاء كده وشفاف، والله لقد كذبوا طبعا وهنشوف هذا الكلام، فيقول لك هي نسبة إلى الصفاء والشفافية. نقول له والله لقد كذبت، لأن هذا التعبير إن قلت إنها نسبة إلى الصفاء فهذا التعبير لا يصح لغويا، لأن النسبة إلى الصفاء مش هيبقى صوفي، هيبقى صفائي، يبقى كان الأصل نسميهم اللي يبقى الصفائية، لأن النسبة إلى صفاء إيه؟ صوفي؟ لا صفائي، مش كده ولا إيه؟ لو فيها صفاء يبقى صفائي، ويبقى كان الأصل إن أنتوا تسموا بعضيكم إيه؟ الصفائية. فهذه النسبة لا تصح لغويا بأي حال من الأحوال. قالوا طيب هي النسبة إلى أهل الصفة، أهل الصفة كانوا أولئك النفر الذين ضاقت بهم الحياة الدنيا وكانوا يتسبب شدة الفقر، ومع هذا كانوا قد أخلصوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله، وكانوا لا يسألون الناس إلحافا، ولم يكونوا مجاذيب ولا مجانين ولا مهابيل ولا من أصحاب الرقص والطبل والظلام، وإنما هم قوم عكفوا على الجهاد وعلى العلم، وبيعد منهم الصحابة الجليل سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وكانوا لا يسألون الناس الحافا وكما وصفهم القرآن الكريم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس الحافا. كان لهم مقعد ومكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن إلا ربنا سبحانه وتعالى من عليه وذهب ليحج أو ليعتمر، ثم يشترى له أن يقوم بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، يرى إن فيما يشبه المصطبة الكبيرة مكان مرتفع في آخر المسجد، شفتين عدت عليه مكان مرتفع في آخر المسجد يشبه المصطبة هكذا كبير جدا، وهذا هو المكان اللي هم معروف هناك اللي هو مكان أهل الصفة، فكانوا يجلسون فيه، وكان المسلمون يأتون لهم بالمال أو الملبس أو ما شابه ذلك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدهم بهذا المال ويمدهم بهذا الملبس وما شابه ذلك، وعرف في هذا الوقت بأنهم أهل ليه؟ أهل الصفة. فقالوا إني جماعة الصوفية جماعة زهاد وبيتسموا بالفقر وزاهدين في الدنيا ولا مال لهم، فسموا صوفية نسبة إلى أهل الإيه؟ إلى أهل الصفة. وطبعا سنبين أن الفرق والبين واسع وشاسع بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين مرتزقة ومجاذيب ومجانين ومعافيه لا عمل لهم، وبين قوم كانوا جاهدون في سبيل الله ويحرصون على العلم وما شابه ذلك، وكان لهم دورة في هذه الحياة، فالبون كما قلت شاسع وكبير. لكن تعالى في تحقيق هذه النسبة أيضا، من قال إنهم نسبة إلى أهل الصفة نقول له والله لقد كذبت. ليه؟ لأن النسبة إلى أهل الصفة ما تبقاش صوفي، تبقى صفي، وكان الأصل يقال صفية فلا يقال صوفي ولا صوفية، فإذا الأصل يقال إيه؟ صوفي، لأنهم أهل إيه؟ الصفة، فالنسبة الصحيحة صوفي. فكونكم تقولون إنهم نسبة إلى أهل الصفة هذا كلام غير دقيق وغير صحيح بالمرة ولا نقبله. البعض الآخر قال لهم نسبة إلى الصف، ذلك لأنهم كانوا يحرصون على أن يكونوا في الصف الأول في الصلاة، فهم أصحاب الصف الايه؟ أصحاب الصف الأول، فنسبة إلى هذا الصف سموا صوفية نسبة إلى الصف الأول في الصلاة، وبيانا لحرصهم على أن يكونوا في الصف الأول من الصلاة. نقول له أيضا طبعا الواقع الآن بيكذبه أن دول آخر الناس صلاة، بل إذا يعني بعضهم لا يصلي أصلا اعتقادا منهم أن الصلاة قد سقطت عنه ورفع عنه التكليف وما شابه ذلك، وهذا ضلال مبين سنتحدث عنه وفيه. فنقول له أيضا هذه النسبة نسبة غير صحيحة، لأن النسبة إلى الصف تبقى صفي، ويبقى هم صفية، لكن ما تبقى صوفي ولا صوفية. فلم يبقى لهم إلا أن يقولوا إن هذه التسمية نسبة إلى الصوف، نسبة إلى الصوف. قالوا ذلك لأنهم كانوا أهل زهد وتقشف، وكانوا لا يلبسون إلا الصوف، وكانوا لا يلبسون إلا الصوف. هذه النسبة لغويا تصح، إلا أن القشيري وهو من أعمدة التصوف، وسنبين إذا كان معتدلا أو كان غير معتدل هذا أمر سنراه، القشيري بيقول وأنا يعني وهو من أوتادهم وأقربهم أقل أنا أرفض هذه النسبة. الصوفي ليس نسبة إلى الصوف، لأن الصوفية ليسوا وحدهم الذين يلبسون الصوف، وأما كثير كمان لابس صوفة، وانت يمكن قاعد لابس صوفة تبقى خلاص بقيت صوفي، فقال يعني هو ليس وحدهم الذين يلبسون الصوف، وان كانت عقب عليه بذلك. قالوا ولكن النية تختلف، هناك من يلبس الصوف لانه ملبسه، اما هؤلاء فكانوا يلبسون الصوف بنية الزهد والياس والتقشف، فلبسهم الصوف يختلف عن لبس كثير من الناس. هذا هو في اطار او في حدود الكلمة وصحة نسبة هذه الكلمة انها على الراجح نسبة الى الصوف. البعض الاخر بيرى ان النسبة دي وهي النسبة الى الصوف، قالوا لان ايه اللي خلاهم طيب يلبسوا الصوف ويحبوا الصوف ويتمسكوا بالصوف يعني، ويعتبروا ان الصوف شعارا للزهد. فالبعض يرجع هذا الى ان كان في رجل من قبيلة، هذا الرجل اسمه صوفة، وكان له واقعة هذكرها لكم الان، ودي البعض يعتبرها بداية نشأة تاريخ التصوف، وبيكلموا عن تاريخ التصوف، البعض بيرجع امر التصوف الى ما قبل الاسلام حتى. بيقولوا ان فيه رجل كان يسمى الغاوث ابن مر من قبيلة عربية. الغاوث ابن مر هذا لما ولدته امه وكان لا يعيش لها احد من اولادها، يعني اللي يتولد يموت، فقالوا انها لما ولدت حتى يعيش ربطت في رقبته صوفة، فلقب بانه صوفة، وكان في جوار الكعبة قاعد جنب الكعبة على طول، ومكانه وقيامه ونيامه كله عند الكعبة، وكان قد جهل الدنيا ومكث عند الكعبة. فكل من زهد وألزم نفسه التعبد نسب إلى هذا الرجل، واللي هو صوفة ده اللي اشتهر بهذا اللقب يسموه صوفي. البعض الآخر بيرى تعليلا آخر بيقول إن أمه لما ولدته مش علقت في رقبته صوفة، لا ده هي لمطته في الكعبة بعد ما بدأ يكبر ويميز، وأرادت أن تخلصه للكعبة فأصابته ضربة الشمس فدخلت عليه فوجدته في حال استغراء من شدة حرارة الشمس، جسمه شايب كده، فقالت ما أصبح ولدي إلا مثل الصوفة. فمن هذه أو من هذا الوقت لقبوه بإنه صوفة، وأصبح حديث للكعبة أو موقوف على الكعبة. فكل من أوقف نفسه على العبادة وعلى طاعة الله وعلى الزهد في الدنيا بقوا ينسبوه إلى هذا ويسموه صوفة، إلا إن بعض الصوفية بيدافع عن هذا وبيرفض هذا، وأهل التحقيق أيضا بيرفضوا هذا، وبيقولوا أولا مين الغوث بن مر ده؟ مش لاقين له حاجة في التاريخ. طب كان من أي قبيلة عربية هو؟ طيب محدش عارف. وقالوا لا يمكن ان جماعة من المسلمين يشرفوا بان ينتسبوا الى رجل كان على غير دين وكان في الجاهلية، فالمسألة مقطعة تماما. لكن ايا كان هم اخرجوا على انفسهم شعار انهم هم الصوفية، انهم هم الصوفية. طبعا الاصل في الاسلام ان في بعض الناس يعتقد ان هذه التسمية لها فضل ولها شرف ولها ولها ولها ولها، الا انني دائما برفض تماما حتى في الجماعات العادية التسميات اللي بيطلقوها على انفسهم برفضها تماما، لان خير الاسماء ما سمانا الله سبحانه وتعالى به، واجتباكم وسماكم ليه؟ المسلمين. فالله سبحانه وتعالى سمانا المسلمين، فأكثر ما يشعر به الإنسان أن يكون مسلما، وإن إحنا ننخرج جميعا تحت اسم واحد أننا جماعة ليه؟ جماعة المسلمين. ولكن ما ضيعنا إلا هذه التسميات وهذه التفريقات، وكل طائفة راحت مسميها نفسها اسما تمام، واحد منشقة على الطوائف الاخرى سنت نفسها لقوانين، فظهر التمزق الذي نراه في صف المسلمين الآن، وأصبحوا في حال فشل ذريع، وأصبحوا يؤكلوا كالغنم الشاردة. ولتم كررت هذا لأصحاب الجماعات وقلت لهم والله تظلون في فشل إلى أن تجتمعوا على قلب رجل واحد، توحدون الصف وتوحدون الكلمة، ولو كنتم دعاة حق فعلا فإن الحق يجمع ولا يفرق، ولن تقوم لنا قائمة إلا بهذا إن شاء الله، لأن الله هو الذي يعني قطع وسن قانونا بهذا. ولا تنازعوا فتفشلوا. قلنا في هناك تنازع وانقسام، وهذا يقول لك اتبعانا ولا معاهم، تبعنا ولا تبعهم، انتم مين وهم مين. احنا في الاصل لابد ان نكون جماعة المسلمين على قلب رجل واحد، لكن كل طائفة تخرج وتتخذ لنفسها منهجا وتأخذ جزءا من الدين وتترك باقي الاجزاء، هذا لا يصح ولا ينفع. فطائفة تقول لك احنا لنا الجهاد بس، لا علاقة لنا بالدعوة وما شبه هذا، ولا بالنصح ولا بالارشاد ولا كذا ولا كذا. في طائفة اخرى تقول لك لا، هو اهم حاجة الدعوة، ولا تكلمني عن امر بمعروف ونهي عن منكر، عن حلال ولا حرام، ولا عن غلط ولا عن صح. كل دول غلط، لان هو الاسلام كتلة لا تتجزأ، والمسلم لازم يكون في كل هذه الاطر. المسلم داعية، المسلم آمر بالمعروف ناهي عن منكر، المسلم مجاهد، والمسلم لابد من يفعل كل هذا. أما أنك تتبنى قضية من قضايا الدين وتترك باقي القضايا، وبعدين يا ليتك تترك الآخرين، بل من تبنى قضية أخرى على غير قضيتك تجعله على ضلالة، هذه المصيبة، هذه المصائب التي نعيش بها الآن. فزي ما قلت علشان ما ابعد عن حديثي، لكن هذه مسألة تعني في نفسي بتعزيني كلما اقتربت منها، ان هم سموا انفسهم الصوفية، وكان الاصل ان احنا نسمى بالمسلمين، ودي اشرف تسمية. ومن الذي سماها؟ سماكم المسلمين، فالمسمي هو الله رب العالمين، ولكن اتخذوا لانفسهم هذه التسمية حتى يكون لهم جمعهم الخاص، وحتى تكون لهم مبادئهم ويأخروا كما سمر. لما بدأوا يتكلموا عن بداية نشأة تاريخ التصوف جاء الصوفية، فرقة المتصوفة والصوفية وقانون التصوف دي متى ظهرت؟ أقوال كثيرة في بعض الآخر، البعض يرجع لما قبل الإسلام الجاهلية لتاريخ صوف، هذا بيان ده كلام خطأ غير صواب بالمرة. البعض الآخر حددها بالقرن السادس، البعض الآخر حددها بالقرن الأول، البعض الآخر حددها بالقرن الثاني. تضاربت الأقوال في بداية نشأة التصوف والصوفية، لكن البعض يرى ان التصوف بدأ يظهر فعلا، وبدأ يبقاله اهله وناسه واتباع ومريدوه مع بدايات القرن الثاني، يعني بعد مرور 100 سنة في الاولى. وبالسبب في هذا بكلمة قالها الحسن البصري، بيقول يعني وكنت اطوف واسعى فرأيت صوفيا فقير الحال فأعطيته بعضا من المال فأبى. إذا الحسن البصري كان يعرف إن في ناس اسمهم الصوفية، والفرقة دي كانت موجودة، فبدأوا يبحثوا. طيب الحسن البصري اتولد سنة كام وتوفي سنة كام؟ الحسن البصري توفي وسنه 90 عاما، وولد في سنة 20 هجرية، ويبقى توفي في سنة كام؟ 110. فقالوا إن معنى الحسن البصري يرى هذا الرجل ويقول رأيت صوفيا، يبقى الصوفية كانوا معروفين، والصوفي كان معروفا، والحسن البصري توفي بعد 10 سنين من بداية القرن الثاني، يبقى هم كانوا بدأوا ينتشروا ويعرفوا في نهايات القرن الأول ومع بدايات القرن في الثاني ومع بدايات القرن في الثاني، إلا إن شيخ الصوفية اللي بيقولوا عليه ومؤسسه حقيقي رجل هنتكلم عنه ونعرفه، وده كان من في القرن الخمسين بعد المئة الأولى، يعني سنة 150، وهنتكلم عنه وهبقى لنا وقفة معاه إن شاء الله تعالى. هذه فكرة عامة عن الصوفية ونشأة الصوفية والنسبة وهذه الكلمة وأصل هذه الكلمة حتى تفهم ما سوف نقول فيما بعد. طيب الصوفية دول بيقولوا ايه؟ وهل هم على شرع وعلى دين ام ليسوا على شرع وليسوا على دين؟ خير تقسيمة عملت لهؤلاء فعلها اثنين، ابن تيمية عليه رحمة الله، ابن تيمية له كتاب خطير جدا في التصوف في الصوفية لابن تيمية اللي هو اخذ منه كثيرا الاخ الزميل الدكتور عمر بن عبد العزيز في كتابه شبهات التصوف، في هذا الكتاب مقتبس من كلام ابن تيمية كثيرا وتقريبا ما خرج عن حدود ابن تيمية، وما قاله ايضا ابن الجوزي. ابن الجوزي كان لي معاهم وقفات طويلة جدا في كتابه الطيب تلبيس الليس. ابن تيمية لما قسم الصوفية وهي تفسيرهم هتكون في هذه الأطر عشان تبقى عارف، قسم الصوفية إلى ثلاثة أقسام: واحد صوفية الحقائق، اثنين صوفية الأرزاق، ثلاثة صوفية الراسمة. كم نوع هم؟ فده زي ما قسمهم تانية من خلال مناهجهم وكلامهم وأساليبهم وعقيدتهم وفكرهم وما يدعون إليه. قالوا ما يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة؟ أولها صوفية الحقائق. كم نوع هم؟ فده زي ما قسمهم تانية من خلال مناهجهم وكلامهم وأساليبهم وعقيدتهم وفكرهم وما يدعون إليه. فقالوا ما يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: أولها صوفية الحقائق، ثانيها صوفية الأرزاق، ثالثها صوفية الرسم. وابن الجوزي يمكن دار ايضا في اطار هذه الاصناف الثلاثة ولكنه فندها وزودها عن ثلاثة، ولكن كانها كلها بتصب في هذه الانواع الثلاثة. طيب ايه الفرق بين الاصناف الثلاثة؟ صوفية الحقائق ابن تيمية يقولهم قوم فعلا سعوا الى الزهد بمعناه الحقيقي، وسعوا الى مزيد علم، وسعوا الى صفاء نفس، اجتهدوا، فمنهم من اصاب ومنهم من اخطا. يبقى الفرقه دي هتحط في وسطيها او هتقسمها الى فرقتين: فرقه المصيبه والفرقه الايه؟ المخطئه. ففي النهايه او في البدايه كانوا يريدون الطريق الصواب، هو عايز الصواب، عايز صفاء نفس، عايز زهد، عايز تفاني، عايز مزيد علم، عايز صلة بالله، عايز كل ده. في اللي سلك الطريق واجتهد والنتيجة انه اصاب ولم يخرج عن اطر السنة، وفي اللي سلك هذا الطريق وكانت النتيجة انه اراد الحق فوقع فيه الباطل لا عن عمد ولكن عن خطأ، اجتهد فأخطأ. ودول لازم نتثبت منهم تبقى عارف مين اللي اجتهد فأصاب ومين اللي اجتهد فأخطأ، فتأخذ ممن أصاب صوابه وتترك لمن أخطأ خطأه وتفوض أمره إلى ربه. هذه صوفية الحقائق. القسم الثاني صوفية الأرزاق. لذلك قول ابن تيمية هؤلاء يدعون علما وزهدا ووصولا، ولكنهم يريدون بطنا واكلا وشبعا. بس هو عايش علشان ينهب من صناديق النزور، هو عايش علشان يقعد لك على باب المسجد يقول لك حي من يؤجهل من جبه ومن حمار، علشان تروح تاخد له الفول النابت وقطع اللحمه فيملى بطنه، ولا وظيفه له في الحياه الا هذا. وبعدين بيتكلموا بقى يقول لك ما انا زاهد. طيب الزهد معناه ايه؟ مش معناه فقط، الزهد معناه ترك، والترك يبقى هذا يعني انك تملك. شوف التعبير، يبقى تملك فتترك يبقى تسمى زاهدة. لكن تبقى مش لاقي حاجة تاكلها وتسمي نفسك زاهد، ده انت بطرق بأنف اللي خليكم زاهد. وانت يعني انت لقيته وما قلتش، انت ما لقيته وما قلتش. وانا يمكن جليت هذا المعنى لبعض اخوانتي فيما مضى، قلت مجين واحد وقال لي الحمد لله انا اغض البصر خير والله، يقول لي كان في الداء ده فالحمد لله بقالي شهرين ما بصيتش. طيب خير؟ فامرض واحد تاني قال اثر ما اصله دخل الجيش فقعد الشهرين دول في وحده ما بيشوفش غير رجال، يبقى اسمه غض البصر. وايه معنى الغض؟ ان يكون موجود الشيء اللي انت عنده فغض، فان لم يوجد اصلا ما يبقاش ايه؟ لانه انت شايف حاجه عشان تغض، وانت شايف حاجه فيجي يقول لي انا الزاهد، هو انت البعيد لاقي حاجه تملكها عشان تجهد فيها؟ ده انت ما فيش حاجه خالص، ده انت شحات، ده انت مرتزق. فالزاهد ده سمي سيدنا عثمان زاهدا، ده زاهد لانه تجيله تجاره والناس مجاعه وقادر يكسب من التجاره الاف مؤلفه فمعاه. ويقولوا التجار بعنا بضعفها، يقول لا جاءني من دفع اكثر، قام ثلاثة اضعاف، يقول لا دفع اكثر، ايه اربعة خمسة تسعة اضعاف، لا بقى كفاية كده، مين اللي يدفع اكثر من كده؟ مين؟ فقال والله انه الله، فقد تصدقت بها والحسنة عنده بعشر امثالها. واخ ابن نادي على كل الناس الفقير المحتاجي بياخد ده، بس اسمه ايه؟ مش يحط ايده في جيبك ويقول انا زاهد، مش يجري ويترمي على المشانة ويبقى شوية شوية هاكل السبك ويقول انا زاهد. زاهد ايه؟ ده شغل نصب وضلال، ده هذا ليس الجهد. فدول بيسموهم صوفية الايه؟ الارزاق، ان هو يدعي الانجذاب والوصول بس علشان انت تروح ها تعلفه بس عشان كده. وزي ما قلت لكم بعضهم يعمل كده وياكل ويثقل وبعدين زي البغل. وبعدين لما سالت بعضهم ايه يا ابني الزهاد الراجل ده بياكل كده ليه؟ يقول لي ما هو اللي ما يعرفش ما يتكلمش. طب يا عم عرفنا عشان ما تكلم يعني علشان اعرف اتكلم وانا على بصيره كده من جهه. قال لا ما هو ده هذا الرجل بياكل لاجل الناس، لاجلنا احنا، لاجل المريدين. ايه مثلا بتصوموا بياكل لكم ولا ايه؟ فقال لا ده هو اراد ان يثمن لانه اخذ عهدا على نفسه ان يقف على باب جهنم فيسد الباب حتى لا يدخل منها واحد. شوف بقى بسم الله ما شاء الله، ده حاجه حلوه قوي خالص. طب يا ابني قلت له على انهي باب؟ ده ربنا بيقول لها سبعه ابواب، ومش كده بس، لكل باب منهم جزء مقسوم. روح فين السلطان ده؟ يعني روح فين؟ فاقول عافنا وناس لا يفكرون بالمره وسذج هبل. يعني هتسمع كلام لما سمعت سنتنانا والبعض تفاشي هؤلاء هتجد نفسك فعلا تجدت الجنه مما تسمع. يعني فعلا تقدر بعقلك وصوابك مما تسمع. فمسلم بقى عايشين على بس كده يختات من الناس. ومنهم طبعا البتاع اللي جابوه لنا وبلونا بيه في الليلة الرجبية اللي مش عارف الليلة العشرية اللي كانوا عاملينها للمدعوس البدوي ده. فتعرفين البتاع الحاجة اللي بتشوفوها كده اللي عامل زي البرميل ده اللي كان قاعد ده اللي قاعد يتكلم قبل كده يقول البدوي هو اللي عصم مصر من الزلزال. هم اللي مسكوه هو اللي مسك مصر ده السنادة كده علشان ما تتهدش على اللي فيها يعني. ونسبوه طبعا لرسول الله وجعلوه من العارفين وطلع نائب رئيس الجامعة الله لا يسامحه وجامعة الأزهر رحمه الله عشان يؤكد هذا الكلام. مصيبة الراجل ده بياخذ اموال من صندوق يعني مش عارف له نسبة في صندوق النزول يعني مش مليونير ملياردير. واكتشف ان صندوق نزول البدوي كانوا عاملين فضيحة انه اتسرق. فقالوا ان كان مجموع الاموال اللي فيه 2 مليون جنيه. اصل المغفلين كتير قوي. 2 مليون جنيه. فدول عايشين على كده. طلع وقسم وديك قاعد عمال تفقر وتطبل وتزمر وتاكل وتشرب. وراك ايه؟ يا فرحتي ان شاء الله لو دخل علينا بقى اليهود ولا اعداء الدين واحنا بقى كنا كلنا كده اعتبرنا ان الطريق طريق الحق ودخلوا علينا كلنا كده واحنا عمالين نفقر ونحيي وخلص المسألة على كده. بسم الله ما شاء الله. كده احنا صنعنا وكده احنا جاهدنا وكده احنا اعدادنا ما استطعنا من قوة ومن رباط الخير وكده احنا فهمنا وكده احنا علمنا وكده احنا اتعلمنا ان لا ادري ضلال في ضلال في ضلال في ضلال في ضلال. قلت لكم ما زلت اكررها اني انا شفت شريط في الخارج شريط فيديو الاجانب الامريكان مصورين هذا الهراء اللي بيحدث حوالين للاسف سور جامعة الازهر بتصريح عام الازهر للاسف الشديد يعني الجامعة اللي بتدعو الى العلم بتتبنى الضلال وفساد العقيدة. مصورين هذا الهراء وحيقول يقعد ليل ويترمي في الارض ومعلومين للشريط ماذا يحدث لو اصبحت مسلما. وعاملين موضوع ودراسة ان الاسلام يقود الى الخبل والجنون. ولذلك يقول لك ده مكذوب. يعني يقول لك وصل ده هو انا لما اصل في العبادة بأفريق الجنان طب مش هعبد. ده انا لما اصل في السوق هتبقى متخلف وريل وتريد في الارض مش عايز ابقى طاقه. ما هي كده. فاحنا نعلم ان ازدياد القرب من الله وازدياد العلم بتفتح وكياسة وذكاء وبصيرة. لكن عمرنا ما سمعنا انه جنون وخبل وقلة قيمة وريالة وبهدلة في الارض. عمرنا ما سمعنا هذا. واكثر الناس ايمانا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سمعنا ان واحد فيهم فقر ولا سمعنا ان واحد فيهم انجذب ولا سمعنا ان واحد فيهم اتربط ارض ولا سمعنا هذا الكلام. ما سمعنا هذا الضلال الا في هذه الاوقات التي لا يعلم بها الا الله. فصوفية الارزاق دول والعياذ بالله زي ما بيقول ابن تيمية دول يعيشون يدعون زهدا ويدعون قربا من الله وهم ادعياء واضل من الانعام. وفي النهاية يتخذون هذا الطريق وسيلة ليملأوا بطونهم. ومن اجل هذا سماه ابن تيمية صوفية الارزاق. الصنف الثالث وهو اللي سماه ابن تيمية صوفية الراسخ قال ان هؤلاء هم الذين يلبسون لبس الزهد ويتكلمون بلسان الزاهد وهم اجهل الناس ويعتقدون انهم اعلم الناس. فما اخذوا من التصوف الا ايه؟ الا رسمه. زي اللي يلبس لبس العالم زي ما قلت بالضبط. قال ومثلهم مثل من يلبس لبس المتفقه ويتكلم بلسانه وليس على ثقة. لإلى بش عمنا قد كده بطمطمة وكاكولا ويقعد يقول لك يا بني ويا أخي، وبعدين تيجي تدور على العلم هو ما يتعداش غير يا بني ويا أخي، بس فين بقى العلم اللي تستفيد منه؟ ولا حاجة. وتلاقيهم دول كتير قوي قوي بسم الله ما شاء الله يعني. وأخي كنت مرة في مسجد من المساجد وزي ما بتشوفوني كده الحمد لله ربنا رزقنا للتواضع، حتة الكاكولا والعمة المزر مرهب دي ولا العمة دي العمامة دي الحمرة دي الصوف اللي هي الزيت تركي ده، انا يعني ما بقبلهاش ما لقاش غير مرة في حياتي غير هو. والمرة اللي لبست فيه العمة دي حسيت اني الدم اخمص قدمي بيغلي، ما عرفش تعمل حرارة خطيرة جدا ما عرفش تحملوها ازاي يعني. فعادي انا بلبس راجل جلابية زي ده طول عمري وكويس الشباك زي ما تشوفني كده لكن الجمعة زي ما تشوف معاك في الدرس كده يعني. ودخلت مسجد من المساجد ولقيت بتاع إدارة المسجد جاي يقول لي كنت رايح الجمعية الشرعية بعتتني المسجد. فقال انت هتخطب الجمعة هنا؟ قال لي اه. قلت له اه. قال لك تروح مسجد ايه؟ قلت له مسجد مش عايز اقول اسماء. قال لا مش هو ده المسجد. مش هو ده يعني روح بقى. فقلت له لا بس انا من حوالي 4-5 سنين قبل ما حضرتك مين انت لو انا رئيس مجلس الاداره. قلت له لا كان في ناس قبلك وانا جيت هنا من 4-5 سنين انا عارف المسجد. قال لي طب خلاص بس مش هتخطب الجمعه يعني. قال لي يعني انت لسه كده شكلك كده يعني. يا رب كلمك كده. وبعدين احنا بيجي لنا فلان عالم ازهري فمش معقول هتخطب وهو موجود يعني. قلت له والله عندك حق صح والله الذي لا اله الا هو يمين حجبنا عليه ربي الدين. انا يعني خطبه الجمعه دي بالنسبه لي علقه فشد يجيء على نفسه ان انا اطلع على المنبر صعبة جدا. ويا سلام والله اغترت وابقى فرحان قوي كده ان انا جت تريح واقعد اسمع يا ريت والله الناس بس تسيبوني في حالي واقعد اسمع شوية. والله ما صدقت انا خلاص. جئ صاحبنا ودخل الكاكولا والعمة وحاجة بسم الله ما قلت النهارده بقى يعني هنشرب من معين لا ينضب. ده هو لابس لبس العلماء وحط الشنطه جنبه وراح مصلي وما التفت الي حتى. يا راجل دمدم له وقال له ده تعلمون اللي قاعد ده كان لا عايز يخطب الجمعه فقعد قعدناه على جنب كده يعني. حاجه كده طلعت لي كلام. وطلع بقى صاحبنا على في المنبر والله الذي لا اله الا هو يعني انا كنت اختنق وانا قاعد في المسجد. وموسى جاب عدة الشغل، شغل ايه؟ لا لا الميكانيكا ولا ايه؟ ومش عارف وجبريل جاب واحد احطه في النار. ربنا قال له موديه فين يا جبريل؟ قال له رب في النار. لا رجع ابني ايه؟ قال لا ده جه في يوم قال ناسيا يا حنان، مش ناسيا يا ريت حتى عامل ايه؟ يا حنان يا منان هذا الحنان المنان ادخله الجنة حاضر يا رب. تحس ان انت قاعد اي والله زي ما بقول لك كده في ورشة والجامع بقى كله بقى بسم الله ما شاء الله بقى هو يقول كده اللي يرتعش جنبي واللي واللي ينتفض واللي يصرخ واللي بسم الله ما شاء الله. انا قاعد فين مش عارف عمال ادور له على حاجة صح مفيش. وفي الاخر راح نازل من على المنبر وراح مصلي وبعد الصلاة لقيت بيقول لي قوم ادي درس. قلت له يا عم بلاش. قال لا والله لا تقوم تدي درس. يا عم الله يهديك بلاش تبني بحالي. قال لا والله استني جبت لنفسك بقى وكانت مهزلة يومها يعني ما سبتوش. فدي مصيبة وده ذكرني بالإمام الشافعي فضل سؤال بالإمام الشافعي عليه رحمة الله لما كان في مجلس علمه وكان قدم متعباه فسنة الله اكبر الله اكبر. الصلاة على خاتم رسول الله هتلاقي واحد دلوقتي من اتباع الصفية يقول لك شفت بقى لما اتكلم عن الصفية اللي حصل له صوته هيروح اهو. فده زي ما قلت بيه يذكرني الامام الشافعي وهو جالس يتكلم فرجله مريضه متعبه فاستاذن تلامذته ومد قدميه. بعدين جالس يتكلم والفجر وعن الفجر فدخل رجل بعمامه ويعني به سمت الفقهاء. فالامام الشافعي سعه انه يظل مادا لقدميه فثنى رجليه. يلي يتكلم وهو على مضض لانه يريد ان يمد قدميه. واذا بهذا الرجل يقطع كلامه كده يقول له طيب يا امام هب ان الشمس طلعت قبل الفجر. شوف السؤال. طب عمرك الشمس تطلع بالفجر؟ هب ان الشمس طلعت قبل الفجر. الامام الشافعي اجاب على الاجابه حلوه قوي. قال حان للشافعي ان يمد قدميه وراح طارد لجيه. قال يا ابني خلاص احنا كنا فاكرين حاجه. فهو كده. ففي ناس تلبس زي اهل العلم واهل الفضل وهي لا علم ولا فضل. فانت صار هذا عندهم بقى صفية الرسم دول تلاقيه لافف عمامه سبعة ادوار معرفش بيعملها ازاي. كبرت على دماغه لفيتها لفوق قد كده وبعدين في ايده السبعه الالفيه الخرزه فيها. انا والله شفت السبح دي استغربت سلبه دي ولا ده طب دي واخدها سبع عليها ولا اتخانق بيها دي. لقيت الحبه فيها ربع كيلو والسبحه على الكاتل. بس ده سبيح يعني مش الراجل حاجه كده. شوف بيبالغ في مظهره قوي قوي. وبعدين مش عارف كام سبحه على رقبته. وبعدين يقعد حي والله واو تقول ايه ده صوت يتكلم معاه ما يعرفش الالف من كوز الضرح. يمكن هو امي لا يقرا ولا يكتب ومش بعيد عن امي لكن ما عنده حتى ادنى علم لا سمع ولا فهم ولا يعرف اي حاجه عن اي حاجه. ولا بحط في اطار دول حاجه سبحان الله. بقول لهم ده بقول لهم كده يلبس زي العلماء ويتكلم بلسان عالم وهو اضل واجهل من دابه للاسف الشديد. فدول اللي سماهم ابن تيميه صوفية الايه؟ صوفية الرأس. دول الانواع الثلاثة للصوفية وده اللي هتلاقيه منعكس على تفسيرهم بقى. يعني هتلاقي الكلام ده منعكس على تفسيرهم. ففي تفسير مش هتاخد منها غير قشور وهراءات وخرافات حاجة يعني خطيرة جدا. وفي تفسير هتاخد منها بعض علم. تعبيري بعض علم. وفي علم منضبط وفي علم غير منضبط. كل ده هنشوفه. لكن لما جم حتى اهل التصوف لما تقرا لهم وتقرا تعريفاتهم للتصوف تلاقي نفسك تتوه. ما اتفقوا على تعريف للتصوف. طب انا علشان ابقى متصوف اعمل ايه؟ عشان ابقى انا متصوف اعمل ايه؟ فضربت التعريف يمكن اقربها تعريف لبعضهم. قال اني التصوف ذكر مع اجتماع ووجد مع اجتماع وعمل مع اتباع. دي عرف تصوف وحقائق الحاجات دي. ذكر مع لازم يكون في ايه؟ اذا بتشوفوهم كده في جماعه. وواجد مع استماع. شوق عنده غالي قوي ويقعد يسمع كده ويرتوي. وعمل مع اتباع. تعريفات والكلام ده تلاقيه حلو. لكن لما تيجي تطبق وتشوف مدى مصداقيه هذا الكلام تجد زي ما قلت الفرق والبون شاسع وكبير. هذه كانت كلمة موجزة عن التصوف وانواع المتصوفة حتى تكون على بينة من امرك. لكن لما نيجي بقى نتكلم عن تفاسير المتصوفة، تفاسير المتصوفة اهل التفسير بيقسموهم الى قسمين: التفسير الصوفي النظري والتفسير الصوفي الفيضي الاشاري. كم نوع؟ اثنين. دي كتب التفسير موجودة ليه؟ يتحمل تفسير صوفي نظري، يتحمل تفسير صوفي اللي هم يسموه الفيضي او الايه او الاشاري. اولا ايه الفرق بين النوعين دول ومين شيخ كل مدرسة دول؟ فاحنا نبدأ بمدرسة التفسير الصوفي النظري. يعني ايه تفسير صوفي نظري ومين هو شيخ هذه المدرسة وهل لهم كتب موجودة؟ طيب الكتب الموجودة خاصة في التفسير زي ما نتناولها وضعها بالنسبة للدين والإسلام ايه؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى لنا يوم الاحد القادم ان شاء الله تقدر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. الاخ يسال يقول ان في بعض الاخوه على الساحه الان يقولوا ان الصلاه البنطلون والقميص باطله. هي احيانا تكون باطله واحيانا تكون غير باطله. متى تكون باطلة؟ تكون باطلة إذا أدى هذا البنطلون الذي تلبسه إلى كشف العورة أو إلى تحديد العورة. كشف العورة أنا باجي بعضهم يجي لابس بنطلون ضيق ما فيش فانيلا أو لابس فانيلا قصيرة وأول ما حضرته يسجد تجد ان عجزه كله باين فلا يكون لذلك قد حقق ستر العوره. فيبقى العوره انكشفت يبقى صلاته غير صحيحه. البعض الاخر بيجي لابس بنطلون ضيق جدا صحيح البنطلون لم يكشف عوره ولكنه حدد العوره. يعني تقدر ترسمه وتقول كذا وكذا. عايز افسر ده انت فاهم التعبير يعني. فيتين الحالتين انا مع هؤلاء في ابطال الصلاه. بغير هذا فلما انا احيانا بصلي ببنطلون وقميص في المشكله. وطبعا انا مش بقول هذا لان انا حجه لكن لان انا اعلم هذا. فالذي عنده علم ازيد من هذا وعلى غير هذا فلياتيني به وانا قدام. تمام؟ تمام تمام تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كلام الله فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل. ليس بالهزل من تركه من جدار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله من علم علمه صدق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن اتبعه فاز ونجح ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. القرآن